بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. قبل الدخول في الدرس الثاني في القاعدة المثلى، أشير إلى لطيفتين ذكرها بعض أهل العلم. اللطيفة الأولى يقول إن جماعة متصوفة قالوا: نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ومع ذلك يرون أن الكرامة لا بد منها، فيسعى الواحد منهم لتحصيل الكرامة، يعني خارقة العادة. لاحظين المسألة دي، يا إلى دار جنة ولا خايف من النار، لكن يجهد نفسه في حصول خارقة عادة له. هذا بخلاف ما كان عليه الأخيار من قبل، بل كانوا كما قال غير واحد من أهل العلم إن الصحابة الأكابر بالنسبة لخارقة العادة كانت في حقهم أقل، وخاصة الصحابة، لأنهم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، فعندهم من العلم وقوة اليقين ما لا يحتاجون إليه ما يحتاجه من جاء بعدهم. رأوا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا ما شهدوا، فعندهم من العلم واليقين في هذا ما ليس عند من جاء بعدهم، ولهذا احتاج المتأخرون إلى ذلك بالصورة الأكثر. وقد يجري لهم يعني أمور، يعني هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية، ذكر الشاطبي أيضا فائدة أخرى، وهي أن ما يجري من الكشف في الرؤى والمنامات وأنواع العلم ونحو ذلك، قال: لا يسمى علم غيب ما لم يتحقق، يعني كله دائر حول أرى ونحو ذلك من الاحتمالات، ولا يكون علما إلا إذا وجد. يعني لما قال أبو بكر رضي الله عنها عن الجن الذي في بطن امرأته أراها جارية، لا يسمى علم غيب، لأن الاحتمال ما زال قائما. قال: فإذا وجد وتحقق أدرك الإنسان أن ما جرى كان كرامة، بخلاف ما يكون من الأنبياء فإنه مقطوع به، أعني رؤيا المنام بالنسبة للأنبياء مقطوع به، أما لأحد الناس من الصالحين فليس كذلك. وقد يكون والله أعلم في هذا الباب مما يفيد أن المتأخرين قد يحتاجون أكثر في مثل هذه الأشياء، أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذبه. صحيح، في آخر الزمان حدث، وهذا يفيد كثرة وقوع الرؤيا الصادقة، والناس قد يحتاجون إلى مثل هذا تثبيتا لهم على دينهم ونحو ذلك. طيب، نعود إلى موضوع الكتاب الثاني في الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا. فرغنا من دلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة، ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما الإجماع، يعني الإجماع اتفاق هذه الأمة في صدرها، وهو الإجماع المعتبر، أجمعوا على أن الله جل وعلا فوق خلق أجمعين، يعرف ذلك كل مسلم من علمائهم وغيره، وإن كان المعتبر في الإجماع اتفاق أهل العلم. قال: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متواثرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، و رواه أيضا البيهقي بإسناده من طريق أبي عبد الله الحاكم، وذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية وقال إسناده صحيح، ومثله قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، والألباني في مختصر العلو وقال: رواته أئمة ثقات. لاحظ، هو يحكي اتفاقا بين أهل العلم: كنا والتابعون متوافرون، ولهذا الشيخ نقل في إجماع الصحابة والتابعين، يقول ستجد كلامهم إما نصا في المسألة وإما ظاهرا. النص أن يأتي صريح الكلام بأن الله في السماء وأنه في العلو، والظاهر ما يفيد معنى راجحا أنه في السماء، كاستدلالهم بقول الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، هذه دلالة ظاهر ليست نصا. لكن النص يخافون ربهم من فوقهم، فمن التي سبقت كلمة فوق نص في العلو، وممكن يكون منه أدعيتهم دعاء الصالحين ويرفعون أيديهم، لكن مع دلالة النص تصير نصا في الموضوع. إن الله يستحي إذا رفع عبد يديه إليه أن يردهما صفرا، إذن فأفاد دلالة صريحة. قال الشيخ: وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. اقرأ إثبات صفة العلو لابن قدامة، واقرأ اجتماع الجيوش الإسلامي لابن القيم، والعلو أو مختصره للشيخ الألباني، العلو للذهبي، المختصر للشيخ الألباني، واقرأوا كتب من سبق. يعني الآن لو أتيت لواحد من علماء الأول من المالكية وهو يسمع من المتصوف ومن الأشعرية أن الله لا يسأل عنه بأين على طريقة الأشاعرة، أو من بعض المتصوف يسمع أن الله في كل مكان، كله طيب ما رأيك في الإمام مالك؟ يقول لك إمام علم. طيب وعقيدته؟ يقول ما فيها كلام. طيب قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. يحق له أن يطالبك أين هذا الخبر، أن يطالبك أين الخبر؟ قل له: رواه الإمام أبو داود صاحب السنن في كتاب مسائل الإمام أحمد، كتاب مطبوع في مجلد وفي نسخة أخرى محققة في مجلدين، ورواه ابن الإمام أحمد وهو عبد الله في كتاب السنة له، ورواه الدارمي أيضا في الرد على الجهمية، وساقه من عبد البر المالكي بإسناده من طريق عبد الله الإمام أحمد في كتاب التمهيد الذي هو شرح الموطأ، التمهيد لما في الموطأ من معاني والأسانيد. هذا الأثر ثابت عن الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ولذلك طريق أخرى، وهو أن تتتبع عبارات أهل العلم. شوف يا أخي ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، ثم صنف الناس أقوال المحدثين، أقوال الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذكر أقوال المفسرين، وذكر أيضا من طبقات أهل الحديث، وذكر الشعراء والأدباء، وذكر أيضا الصوفية والمتكلمين القائلين بالعلوم. هذا الكتاب فعلا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، هو اجتماع فعلا، نقل عن مئات من العلماء والأئمة بما يصل إلى الصدر. يعني الذي عنده أدنى شك لو قرأ لقال بس خلاص كفاية ما احتاج ثاني، لأنه جاءه مثل ضوء النهار زي الشمس، ينقل عن الأئمة كلهم، فماذا يبقى من شك؟ وماذا يفيد عندك مخالفة فلان وفلان من الناس؟ قال: ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. الشيخ ذكر تنبيها ثالثا نقرأه سريعا لإكمال هذا القسم، فأرجو أن تصبروا معنا قليلا. قال تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأردت بقولي ذاتية، وين قال؟ قال: إن الله تعالى معية حقيقية ذاتية. كلمة حقيقية ما فيها إشكال، الإشكال جاء في كلمة ذاتية. قال: أردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في أرضه. كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه عن أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، إذا فهمنا مقصود الشيخ، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. فهم المقصود ومراد الشيخ واضح، لكن التبس على بعض الناس فقالوا: كيف الشيخ يقول معية ذاتية؟ استدرك بعض الأفاضل هذه الكلمة على الشيخ رحمه الله. قال: وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى. إذن وضح لنا مقصود الشيخ رحمه الله. قال: ولا يمكن لعاقل إن عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى يثبتني وإخواني المسلمين القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا، وقد كتبت بعد ذلك ما قال نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 برقم 911، وقررت فيه ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وهذا من علمه وفضله، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. هذا الكلام فيه من درر العلم ما أختصره اختصارا. أولا، الإنسان بشر، وقد يقول الكلمة ولا يريد شيئا من لوازمها أو مما يظنه بعض الناس كما جرى للشيخ هنا الآن. ثانيا، للعالم أن يتراجع إذا تبين خطأه أو ظهر له أن الكلمة موهمة، فالأحسن تركها، خاصة أنه لم يجي بها نص كتاب ولا حديث. الأمر الثالث، للإنسان أن يرد الخطأ، يعني إذا وجدت خطأ لا تتعصب فقل هذا خطأ. وفيه أيضا نصيحة الأكابر، جرت مساجلات حتى مع الشيخ بن باز رحمه الله وأظن موجودة في أول الكتاب، بلطف عجيب من الشيخ. المنتقد والمؤلف رجل آخر اعترض على الشيخ رحمه الله، كتب ملاحظة على هذه العبارة عن الشيخ من علماء القصيم وبعض الناس، وصل أمر الشيخ بن باز فنظر في الأمر و يعني طلب من الشيخ بكل أدب أن يزيل اللبس، فكتب الشيخ ما ذكر ورأى أنه من الواجب أن يتركها. هذه من النصيحة بين أهل العلم، لكن مرت بأدب جم من الشيخ بن باز رحمه الله، يعرف قدر الشيخ العلام بن عثيمين. وهكذا إخواني، أحيانا قد يجري من بعض الأفاضل سهو أو سقط اللسان أو يجري خطأ يعذر فيه مثله لأنه ما تنبه، ويكون قاله حقيقة، فيعلم الحق والصواب بأدب ويراجع في ذلك ولا يثار الشر. لا يثار الشر في ذلك. فمثل هذا مثل هذا يكون حسنا بين الناس. ولا تستغربوا أن يصدر من العالم، أقول لا تستبعد بعض ما فيه نظر، ولكن المأمول رجوع العالم إذا تبين له خطأه ويفتح المجال لتراجعه. ما تسد أمامه الأبواب ولا تقول هذا كذا وهذا فيه كذا، وقد علم جيرانه على السنة واستقامته عليها ولكن يخطئ. وأتمثل بعبارة للذهبي رحمة الله عليه أنه لو صرنا نسقط كل إمام بمثل هذا قال ما سلم معنا إلا قليل من الأئمة. ذكر هذا رحمه الله في سير الأعلام وفي غيره. والمنصف يعرف أن البشر عرض الخطأ والصواب، ولكن قد تجري يعني بعض الهنات، أما الأصول الكبار فيبعد وقوع العالم يعني فيها تماما، هذا مستبعد. لكن قد يجري في كلامه يعني ما يتوهم منه، أو يجري منه ما قد يعذر فيه هو على وجه الخصوص. وأضرب مثالا لما نقله ابن تيمية عن شريح رحمه الله أنه أنكر قراءة بل عجبت ويسخرون، وقال إن الله لا يعجب. هذا كلام صعب شديد، وما أسقط العلماء يعني مكانته، وقد بينت هذا يعني موضحا في بعض محاضرة لي كانت قريبا في شندي قبل يومين ثلاثة، وبينت ما قد يقع فيه بعض العلماء مما لم يشتهر عند أهل السنة تبديع مخالفه. لو كان تكلم في العلو كان حيبقى أمر آخر، في القرآن كان سيكون أمر آخر، لكن فروع من الأصول تندرج تحت أصل يخفى على عالم منها شيء عنده صفات الأفعال ثابتة ونحو ذلك، لكن يخفى عليه بعض الشيء فيعذر مثله ويظهر له العلم، والعلم عند الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.